مرحبا ترحيب طيب ومسالة عطورها الجوري وبنت وروده بالشاحر اللي نفتخر في وصاله عتر ومروي ضوامي وروده بدر الحويفي طيب الله فانا دكتور معنا محكمات ان بنوده ذكره نومسنا وساعة قباله طوله المثل طول الله وجوده وشهادته كنز ثمين وجماله الهدبها بعض العباد الحقوده والشعر لعده ورواسي جباله في العبوره الصاحيه من شهوده اسند علي الله يكرم سباله قافن خيالي ما يميز حدوده فالزيت فيه وكل عضو دعاله والفكر هلابه وغادر ركوده قرا سوال معلمه واحتماله وامتى استقاده